الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وقد تكلمنا في الطهارة في باب نواقض الطهارة الصغرى، وبينت فيها جزءا من هذه الثمانية، فقلت في الخارج من السبيلين، والثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، وبينت الفارق بين الخارج من السبيلين والسبيل الثالث، وهو فرج المرأة، فالقبل والدبر سبيلان، أما السبيل الثالث فبينت أن بعض الأخوات يخرج منهن الريح، ولكن هذا سبيل ثالث غير السبيلين، كما قال ابن حزم أن هذا لا ينقض الوضوء، وبينت ذلك للأدلة والتفصيل والعلل، وإلى أن قال خروج النجاسة من سائر البدن، وبين الغائط والبول والدم والقيح والصديد وما شابه، وتفصيلا بالأدلة. والثالث زوال العقل، وهو نوعان: النوم وكذلك الإغماء والجنون، وبينت بالتفاصيل. ثم أكل لحم الجزور، وبينت الأدلة فيه، وبينت حديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا الحديث ضعيف لأن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال، ورواية أخرى فيها الحجاج بن أرطعة وتدليسه، ولا سيما وقد خالف غيره. وقلت القاعدة: الفروض لا تثبت باليقين. ثم بينت أكل لحم الجزور، وهناك فرق بين اللحم وبين الكبد والطحال والكرش وما شابه، ونقلت ما قاله ابن قدامة في المغني، قال: وفيما سوى اللحم من أجزاءه من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهاد، أحدهما لا ينقض لأن النص لم يتناول، والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور الإبل، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته، كتحريم لحم الخنزير بجملته. وبينت أن راجح القول الأول، لأن هذا قياس على الخنزير، والخنزير كله حرام، أما الإبل فليس كذلك، فالقول الأول. وبينت أن دائما نذكر الترجيح. ثم بعد ذلك مس الفرج ومس الذكر، وبينت الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية: من مس فرجه فليتوضأ. وبينت التعارض بين الحديثين، حديث طلق بن علي، والحديثان صحيحان. حديث طلق بن علي لما سأل النبي عن مس اليد الذكر باليد، فقال: هل هو إلا بضعة منك، جزء منك، كأنفك ويدك وأذنك وما شابه. والحديث الثاني: من مس ذكره فليتوضأ، ورواية: من مس فرجه القبل والدبر. فحديث بسرة بنت صفوان: من مس فرجه في العموم أقوى من مس الذكر فحسب. وبينت القاعدة الكلية: الإعمال أولى من الإهمال. وبينت في القاعدة الأخرى: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر. وبينت أن الإعمال أولى من الإهمال قاعدة مجمع عليها، والحاضر مختلف فيه، والأصل إعمال كل الأدلة، الأصل إعمال كل الأدلة، والإعمال أولى من الإهمال. فيصرف حديث بسرى وأبي هريرة: من مس ذكره أو مس فرجه فليتوضأ، يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بحديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك. ووصلنا إن شاء الله اليوم الفصل السادس، وهو لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيها روايتين، تمام؟ إحداهن ينقض بكل حال، لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذه الآية لها وجوه في التفسير، منها مس المرأة باليد على البشرة، وغالب التفسير أن أو لامستم النساء هي في الجماع، والثانية لا ينقض. الدليل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه، هذا في منتصف الليل، فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، زي ما القدمين ملتصقان بعضهما ببعض، واخد بالك؟ هكذا هو يصلي في صلاة في السجود في صلاة قيام الليل، فقال فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه، يعني حسست على رجليه كده عشان تعرف هو فين، وهما منصوبتان وهو ساجد. رواه مسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. هذا من أقوى الأدلة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وفي الحديث ده حديث صحيح مسلم، والحديث الأول صحيح كما بينت تخريجه وتحقيقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى فلم يتوضأ. هذا ليس فيه خصوصية، والأصل عدم الخصوصية ما لم يرد دليل يدل على الخصوصية، دي قاعدة كلية لا خلاف فيها. هذا بالنسبة للمس، تمام؟ السابع الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينقض وضوءه، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، والإشراك يحبط كل العمل. ولأن الردة حدث، لقول ابن عباس الحدث حدثان أشدهما حدث اللسان، وبينت تحقيق هذا الأثر. فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. ولأنها طهارة عن حدث أبطلتها الردة كالتيمم، والآية بينة في مسألة نقض الوضوء. أما الثامن غسل الميت، عده أصحابنا من نواقض الطهارة، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة أقل ما فيها الوضوء، لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، هذا ما قال. ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والنهي، قاعدة الكلية في العموم دي مسألة مهمة للغاية. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، ما فيش هنا فرضية ولا واجب، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة اللي هو من غسل ميتا فليتوضأ، قال هو موقوف وليس بمرفوع لرسول الله، على أبي هريرة. والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه، ويبقى عليه ما عدا هذا لا ينقض بحال، تمام؟ الأصل عدم وجوبه، قاعدة الكلية في أصول الفقه الاستصحاب، الأصل براءة ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف. احنا بنصلي خمس أوقات، في صلاة سادسة لا، الدليل الأصل براءة الذمة من التكاليف، والكتاب والسنة والإجماع ينص على أنها خمس صلوات فروض بعيدا عن الأمور الأخرى، فرض كفاية مثلا صلاة الجنازة وهكذا، لكن الأصل براءة الذمة من التكاليف. ثم قال فصل، ومن يتيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته. دي قاعدة مهمة جدا، اليقين لا يزول بالشك. هناك قواعد فقهية كلية وبدأ بها أهل العلم في كتب الأشباه والنظائر اللي هي قواعد كتب القواعد الفقهية، خمس قواعد كلية، الأمور مقاصدها، وتفرع منها قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقاعدة المشقة تجلب التيسير وما تفرع منها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، ويدخل تحتها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي قاعدة الاستصحاب، وقاعدة الضرر يزال، وفي لفظة لا ضرر ولا ضرار على حسب الحديث، وقاعدة منها الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح لضرورة القدر بقدرها، وإذا تعارضت مفسدتان روعي عظامهما بارتكاب أخفهما، وكذلك قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وقاعدة العادة محكمة، أي العرف والعادة يحكم عند الحكم بين الناس فيما لا يخالف الكتاب والسنة، وكذلك العرف كذلك. فهنا ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته. الدليل على هذه القاعدة الكلية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحدث أحدكم، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج شيء أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والبخاري. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، في رواية لهنا فلا يخرجن من المسجد، وفي رواية فلا يخرجن من الصلاة. كلمة فلا يخرجن من المسجد أعم في الدلالة من الصلاة. لو هناخد شوف الروايات مهمة جدا إزاي، فلا يخرجن من الصلاة، يبقى هذه القاعدة وهذا الحديث على كونك، على كونك في الصلاة. فقال هنا فلا يخرجن من المسجد، يبقى المسألة مستمرة حتى لو أشكل عليه هو جالس في المسجد ولم يخرج من المسجد، فاليقين لا يزول بالشك. تمام. ولأن قال ولأن اليقين لا يزال بالشك، وإن تيقن الحدث العكس، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لذلك، يبقى اليقين لا يزول بالشك. اليقين أنه أحدث، واليقين أنه لم يحدث، يبقى على حسب اليقين يكون عكسه، اليقين لا يزول بالشك. فقال هنا وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة، هو تيقن أنه هو نقض وضوءه، شك توضأ بعدها أم لا، لا عبرة بالشك، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود ومسلم في صحيحه: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذه حديث صحيح جدا يبين هذه القاعدة، فليطرح الشك. ثلاثة ولا أربعة؟ أنا الثلاثة متيقن، الرابعة شاكك، الغيها ملهاش لازمة ومش موجودة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا في كل المسائل، حتى في مسائل الطلاق. طب أنا طلقت ثلاثة ولا اثنين؟ لا، اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها زوجتك، والشك أنك طلقت، فالطلقة لا تعتبر، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. تمام. قال وإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما، مسألة التدبر وتشوف أنت تركز في الأمر يعني. فإن كان متطهرا فهو محدث، محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة. وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر لما ذكرنا في التي قبلها، يبقى يقين بالطهارة وكذلك يقين بالشك، واليقين لا يزول بالشك سواء في الطهارة أو في الحدث. يبقى القاعدة كلية، القاعدة كلية، تمام. طيب ثم نفس المسألة في وقال فصل: ولا تشترط الطهارتان معا إلا لثلاثة أشياء. الصلاة لابد من الطهارة، حديث النبي: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، في البخاري ومسلم. والطواف لقوله، قوله نفسه صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قلت هنا في الهامش: رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وذكره ابن حجر في التلخيص، ورجح وقفه النسائي والبيهقي والمنذري وابن الصلاح والنووي، وزاد إن رواية الرفع ضعيفة، وصحح رفعه ابن حجر. قلت: فإن لم يصح الحديث، إن لم يصح الحديث مرفوعا فلا شرط ولا فرض. القاعدة: الفروض لا تثبت إلا باليقين، الفروض لا تثبت إلا باليقين. يبقى حديث محتمل الصحة والضعف، يبقى المسألة هنا لا يؤخذ به كحديث ملزم بكونه فرض. يبقى المسألة هنا لا بد من اليقين. ماذا؟ هو الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. طيب ثم بعد ذلك مس المصحف لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ابتداء في اختلاف في معنى لا يمسه إلا المطهرون، قيل اللوح المحفوظ والما مع الملائكة، وقيل القرآن، تمام. لا يمسه المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. قلت هنا في الهامش: رواه الدارقطني في السنن وقال: مرسل ورجاله ثقات. والطبراني في المعجم الكبير وحسنه الحازمي الإمام، وأوقفه النووي على حكيم بن حزام، وحسن الأثر الأثرم صاحب أحمد وأحمد الحديث واحتج به. والمعروف في كتبه، كتب الحديث، أنه موقوف كما بين ابن حجر في التلخيص الحبير، تمام. لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وفي رواية: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال: ولا بأس. المهم قبل أن ندخل في هذه المسألة، هذا الحديث موقوف على بعض كلام أهل العلم، يعني ليس مرفوعا إلى النبي، فلا حجة فيه. والآية محتملة، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، قاعدة كلية في أصول الفقه، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، تمام. يبقى ننظر إلى حديث آخر يحسم القضية. المجوزون والمانعون تكلموا في هذه الأدلة، فلابد أن يأتي بدليل يقطع الشك باليقين، ويكون حديث صحيح صريح دلالته واضحة بينة، تمام. إيه هو الحديث بقى؟ استدل به ابن حزم الإمام والشوكاني في نيل الأوطار، وقال: حديث البخاري ومسلم، لما كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا فرأى النبي في الطرقات ومعه أصحابه وكان جنبا، فانخنس وهرب من رسول الله، ثم اغتسل وأتى فلاحظ النبي وسأله فقال: كنت نجسا فما أردت أن أكون معك وأنا نجس. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، حيا وميتا في رواية خارج الصحيحين، إن المؤمن لا ينجس. فما دام الإنسان جنبا غير متوضئ فهو طاهر، إن المؤمن لا ينجس، وهذا استدلال قوي والحديث في الصحيحين. فلذلك اخترته من سنين. الإخوة كانت تتأذى وتتحرج، يعني مثلا في رمضان راجع من الشغل مثلا من عاشر من رمضان ولا 6 أكتوبر ومسافة ساعتين عايز يمسك المصحف ومش متوضئ، ويسيب ممكن كل يوم في رمضان يعمل كده ومش عارف الحديث. فلابد من البيان، لابد من البيان بالتحقيق العلمي وبالدليل وبأدوات الاستنباط وآلية وعلوم ومفاتيح العلوم. مسألة لابد من التحقيق. والأصل اليسر كما بينت في كتابي الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية. قال الثوري جعلت الاسم الدين لكن الأثر العلم عندنا الرخص عن الثقة، فإن التجديد فكل إنسان يحسنه. فالقضية مش قضية تجديد، القضية مش قضية تجديد، كلما على المرء بالعلم يسر على الناس، هذا هو الأصل. للتجديد أدلته وللتيسير أدلته، لابد من دليلين في كل أمر وكل مسألة من التجديد والتيسير. فالأصل التيسير، فلا نتمسك بحديث فيه كلام والحديث الراجح فيه أنه مرفوع ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة الأمر يسير إن شاء الله. قال ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته، يتكلم بناء على أنه لا يمسه وهو غير متوضئ. حتى قال ابن حزم في المحلى في كتاب الطهارة في بداية المحلى أن حتى المرأة الحائض يجوز أن تقرأ المصحف وتمسكه وتلمسه وتباشره وهي حائض من غير قفازين، إن المؤمن لا ينجس حتى في الحيض. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته ويباشرهن وهن حيض، وأمر في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها من المؤمنين أن تأتي بالخمرة التي كان يصلي عليها من المسجد، فقالت أنا حائض، قال إنما حيضتك ليس في يدك أو ليس بيدك أو كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، واخد بالك؟ فهي طاهرة حتى في مسألة مس المصحف. يصعب على الكثير من الناس يقول لك ايه ده اللي بيقوله عم الشيخ، لا مش كده، مسألة أدلة. ابن حزم من أقوى الناس في علم العلم الفقه المقارن، أشد وأقوى من المغني، وإنما تركوا ابن حزم هذا معلوم، يعني هم يقدمون ابن قدامة، قدامة ابن المغني كتاب جليل، ولكن أقوى منه ابن حزم، لأنه ما روى أثرا أو حديثا في المحلى أو في أي كتاب له إلا بسنده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. ولما قرأت المحلى والإحكام في أصول الإحكام أجد غالب رواياته حدثنا فلان عن فلان من طريق البخاري أو من طريق مسلم، واخد بالك؟ ولماذا لم يتداول وينتشر كتاب المحلى إلا عند أهل العلم وطلبة العلم المتميزين؟ ليه بقى؟ ابن حزم راجل صريح جدا وما يعجبوش الغلط، أي غلط لسانه ما شاء الله يخش في الحيط مع أي حد. غالب مسائله في المحلى خالف غالب الأئمة، على رأسهم الأئمة الأربعة ومن قبله ومن بعده، واخد بالك؟ لأنه يتكلم بالدليل. حال ابن حزم سبحان الله، كيف بدأ ابن حزم العلم؟ دخل المسجد في صلاة العصر، وبعد صلاة العصر صلى رجل ركعتين، فلما صلى ركعتين أتى رجل آخر وقال له لا يجوز الصلاة بعد العصر. فالرجل تكلم بدليل والثاني يقول هناك حديث يمنع، وفعلا النبي جوز الصلاة بعد العصر وصحيح مسلم واخد بالك. فقال ينبغي علي أن أتعلم. سبحان ربي العظيم. شوف الفطرة السليمة والإنسان الراجل، تقول عليه راجل فعلا، راجل إمام. لا، قال لك ما ينفعش الكلام ده، ده يجيبني شمال وأنا ويجيبني يمين، واسأل الشيخ ده واسأل الشيخ ده. ما أنا أتعلم وأعلم نفسي، أنا أتعلم وأعلم نفسي، أنا بقى داير كده مش داريان اللي حواليا إيه. لا لا، أتعلم، اتعلم بقى إمام. ابن تيمية قال في علم الحديث تحديدا يعني، قال لا يراجع خلف ابن حزم في التصحيح والتضعيف. هذا طبعا من باب التميز لهذا الإمام، ولكن طبعا الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن الشاهد هنا والحاصل أنه إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في أصول الفقه. فالمسألة هنا كان يصرح ويتكلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا ماليش دعوة بالأئمة الأربعة ولا بالتابعين، طبعا ليس نقصا عندهم، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. كما روى الخطيب البغدادي لما تكلم ابن الزبير، عروة بن الزبير، فقال نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال سبحانه يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال أبو بكر وتقولون أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقال ابن الزبير إن أبا بكر وعمر أعلم منك وأقرب لرسول الله، أو كما قال. فرد عليه الخطيب البغدادي بعد أن روى هذا الحديث بسنده، قال ما قاله عروة حق وصحيح، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن حزم كان يسير بهذا، ولكن لشدته في القول نفروا من علمه، وهذا خطأ منهم. دعك من شدته، انظر إلى ما يقول. والله وتالله وبالله ما استفدت من عالم مثل ابن حزم في مسائل الفقه وأصول الفقه. المسألة يعني الأمر لابد من الوعي ولابد من الفهم. في بعض الناس عندها شدة، مش عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان نساء الصحابة كانوا يخافون خوفا شديدا من عمر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية اليسر معهن. تاخد بالك؟ فالمسألة بتبقى فطرة، وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء. ولكن طبعا بلا شك المسألة الأمر يعني الأصل عدم الشدة، ولكن هناك بعض الأوقات يحدث وتحدث الشدة رغما عن الإنسان، وقد يكون إنسان عنده شدة بطبعه كابن حزم واخد بالك. لكن المهم مسألة أن نتعلم ونستفيد من هذا الإمام. مسألة واحدة قال له إيه ده، أنا هو نفسه يعني يعبى على نفسه أن يدنو هذا الدنو وهذا الهبوط الشديد، أنه لا يدري، لابد أن أتعلم. طيب قال وأما مس وإن مس المحدث كتاب فقه زي اللي في إيدنا يعني، أو رسالة فيها آي من القرآن كذا آية يعني، جاز له، لأنه لا يسمى مصحفا. هو رتب قوله على صحة الحديث، لا يقبل لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فقال لأنه لا يسمى مصحفا. فهنا قبل هذا ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته، يعني إيه كما قال البعض، المرأة تلبس القفاز وإن كانت حائضا وهكذا. طبعا المسألة دي على ما قلته الحديث إن المؤمن لا ينجس يخرج من الخلاف. قال والقصد منه غير القرآن اللي هو الرسالة وكتب الفقه وكتب التفسير، ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وهو غير مسلم في رسالته يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية والحديث متفق عليه. وكذلك من مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، تمام، ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث، واخد بالك؟ ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس. فالمسألة هنا أنت أمسكت يدك وهي طاهرة والملابس أو رجلك فيها نجس، هذا لا يضر، تمام؟ أيضا مسألة دخول، مثلا أنت راجع من العمل أو في مكان معين واعتدت أن يكون في جيبك مصحفا صغيرا تقرأ فيه، فيتحرج الناس ويتركون المصحف خارج الحمام أو على حائط باب الحمام أو ما شابه يعني، وقد وهذا يحدث للكثير، بعد أن تركه يمشي في مكان بعيد فلا يرجع إلى هذا، يعني هيقول عقبال ما روح مكان تاني هصرف قد ثمن المصحف فيسيبه. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والثناء على الله بما يستحق سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا هو تعظيم شعائر الله. أنت مصحفك تضعه في جيبك وهو بعيدا عن النجاسة ولا حرج عليك، وهذا من تعظيم شعائر الله. فصل. ويستحب تجديد الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، استحباب، رواه البخاري. قال وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد لبيان الجواز، رواه مسلم. فهذا من السنة وهذا من السنة، وبينت في الخطبة ولا يمس ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، تمام. طيب هذا ما كان من نواقض الطهارة الثمانية، وبينت فيها الكلام بالتفصيل بالأدلة والترجيح بين المسائل حتى ينكشف لكم المراد بفضل الله ومنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نبدأ في باب آداب التخلي، كل هذا في كتاب الطهارة. يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله، لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وبينت تحقيق فيه. وقوله كما في البخاري ومسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دخل الخلاء قال ذلك، والحديث متفق عليه. وكذلك فإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهذا حديث حسن. ودي مسائل مهمة يتلبس الشيطان حتى على الذي مداوم على حفظ كتاب الله وعلى الأذكار في الصباح والمساء، ينسيه الشيطان لا سيما النساء إذا دخلنا الحمام أن يقلن هذه الأدعية، ومسألة المس أمر عظيم لا سيما مع النساء، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن صيانة له. وبينت آنفا مسألة من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهنا بينت هذا حتى لا يضيع عليك المصحف، تمام؟ فصل. وإن كان في الفضاء أبعد، أي النبي كانوا يقضون حوائجهم في الصحراء، لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. تمام. حديث حسن صحيح كما قال الترمذي. أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، يعني لا يشعر به أحد ولا يراه أصحابه، ويقضي حاجته براحته وما شاء. الأدب والحياء مسألة مهمة للغاية يعني. طيب. ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه. واخد بالك؟ يعني كان ما كانش في حمامات ايام النبي صلى الله عليه وسلم الا عند الفرس والروم. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. يبقى الرشاش ان اردت ان تتبول بعيدا عن الحمامات فلا تتبول على شيء يرتد اليك البول ويملأ ثيابك بهذا. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، مسألة الاستتار، لأن الجن فيه الذكر والأنثى وهم فسقة غالبهم، نسأل الله العفو والعافية، إلا من رحم الله وكانوا من المؤمنين. فيلعب بجسده وبعورته. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، سواء ذكر أو أنثى، مش الأنثى بس لا. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرج هذه الأحاديث أبو داود، وبينت التفصيل هنا في الهامش فاقرأوا. قال ويبول قاعدا لأنه أستر له وأبعد من أن يترشش عليه. ويبول قاعدا، لم يثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول واقفا. بينته في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين، وطبعته انتهت من أكثر من 12 سنة، هو موجود بدي إف على الموقع. بينت فيه أحاديث الضعف وأن الحديث ليس فيه نسخ ومنسوخ، لأن النبي في صحيح مسلم والبخاري أو في مسلم فحسب أو في البخاري فحسب، المهم يعني أنه بال واقفا على حائط بني فلان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والحديث في النهي عن البول واقفا ضعيف، يبقى الموضوع محسوم، واخد بالك، ولكن يستحب حتى لا يحدث الرشاش وما شابه. فصل. ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال رضي الله عنه قال رسول الله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، تقضي حاجتك لا تكون متوجها إلى القبلة أو مستدبرا القبلة، ولكن شرقوا أو غربوا. كلمة شرقوا أو غربوا لأهل المدينة، فقد يكون في العراق ومصر والسودان شرقوا وغربوا غير شرقوا وغربوا. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، تاخد بالك. فالحديث هنا خاص بأهل المدينة. تمام. قال أيوب، أبو أيوب، قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. القضية هنا في نحو الكعبة، شرقوا وغربوا تختلف باختلاف الأماكن بلا شك، ده إجماع عقلي يعني، تمام. قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، والحديث متفق عليه. قال ويجوز استدبارها، ليه بقى؟ ما المسألة بدليل، وابن قدامة إمام. لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة، هي أخته رضي الله عنهما، فرأيت النبي جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. يبقى القول الأول بدليل والقول الثاني بدليل، تمام. قال وعن مروان الأصفر أنه قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ده استقبال كمان وفي استدبار، ثم جلس يبول إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال بلى، إنما نهى عن هذا الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. أضفت وقلت وحديث جابر سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جابر بن عبد الله أن النبي استقبل القبلة فبال، وكان ذلك قبل أن يموت بسنة، تمام أوي كده. يبقى الاستقبال والاستدبار، هذه الأحاديث تبين أنه لا حرج، تمام. هذه المسألة نقلها أهل العلم في الفقه المقارن مثلا الشوكاني ومن قبلهم باختلاف شديد في المسألة، وفصلوا القول. مسألة سهلة، أدرجت ذلك في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحظر المبيح والإعمال أولى من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال، ففي أدلة فلا يتشدد. النبي يفعل المكروه؟ لا طبعا، ولو حتى للتشريع الذي يفعله النبي فعل النبي، وفعل النبي سنة أن نفعلها أو جائز لنا، تمام. يبقى النبي فعل انتهى الأمر. كمسألة الشرب واقفا، حديث صحيح مسلم نهى رسول الله عن شرب واقفا ولو شرب تقيا، ثم في صحيح البخاري أن النبي شرب واقفا في حجة الوداع، قالوا النبي كان في عشرات الآلاف وكان ما حوله كذا وكذا وفعله اضطرارا. جبتها منين دي بقى؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي يفعل هذا في حجة الوداع، وحجة الوداع كلها ايه؟ خذوا عني مناسككم. قد يأتي رجل فقيه يقول الشرب واقفا من مناسك الحج، وقد يقبل هذا الكلام، خذوا عني مناسككم، كانوا ينظرون إلي فشرب واقفا سيفعلون معه. فهذا حديث مبيح وهذا حديث حافظ. الحديث رواه البخاري من طريق ابن عباس وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب في خلافته رضي الله عنه وقف على باب البصرة ووجد الناس يتشددون ويتهمون الذي يشرب واقفا، وشد عليهم وقال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وشرب جالسا، وهذه سنة وهذه سنة. هذا راوي الحديث وهو أقرب الناس لفهم الحديث، تاخد بالك، والحديث بين والحديث على ظاهره. فالمسألة لابد من التقصي والبحث عن الدليل وعن الحجة وعن القواعد، قواعد الاستنباط والاستخراج وقواعد أصول الفقه عمود الخيمة، حتى لا يحدث التشديد بجهل، ما تخليش الناس تضحك عليك، تاخد بالك. الإنسان يتعلم كل يوم حتى يزيل الجهل من نفسه. كما نقل أبو عمر الإجماع، العلم معرفة الحق بدليله، أدم معاه دليل خلاص وصح الدليل، تمام. طيب فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل، معتادا كان أو نادرا كما بينت الدود والحصى والقيح والدم وما شابه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنه يجزئ عنه. رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده حسن صحيح. والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حديث صحيح، ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف. الحجارة كان الصحابة، وهذا كان الأصل في في في إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمطهرين كذلك، واخد بالك؟ فكانوا وكان العرب يستنجون بالحجارة في حزب، وكانوا في جزيرة العرب حر شديد، ونحن نعلم السعودية وما شابه شديد الحر، فكانوا يستنجون بالحجارة. والحجر لا يزيل عين الشيء كله ويبقى أثر، هذا الأثر يزال بالماء، فكانوا يستنجون بالحجارة وينامون مع الحر الشديد، لا في تكييف ولا في مروحة في أي حاجة، فكانوا يعرقون وينزل العرق بين الأليتين، وينزل هذا الأثر من الغائط على الجسد، واخد بالك؟ فمن السنة، والنبي فعل في البخاري ومسلم، وكان يتبعه بالماء، تمام؟ والحديث البخاري ومسلم من حديث أنس، فهذا من السنة وهذا من السنة. ولكن هي المسألة في هذا، في هذه الجزئية، مسألة بعض أهل العلم أئمة الأربعة وغيرهم من التابعين كان يأنف، يقرف يعني أن يستنجى بالحجارة، يأنف يعني يقرف، وما بلغه الحديث هو في الصحيحين، واخد بالك؟ طبعا التابعين قبل البخاري ومسلم يعني، فالشاهد أنه الأحاديث صحيحة، بعض الأحاديث صحيحة ولم تصل إلى كثير من الأئمة. يموت الإمام وهو عالم كبير ولا يعلم حديث، كما حدث الإمام الشافعي له كتاب الأم بسنده عند 10 مجلدات لموسوعة الأم، 10 مجلدات ومضغوطة كمان، واخد بالك؟ وكان ناصر الحديث، ومات وهو لا يعلم أحاديث، من بينها حديث لحم الجزور أنه ينقض، الحديث صحيح مسلم، قال إن صح الحديث قلت به، والحديث صحيح مسلم. فأتى البيهقي إمام من أئمة الشافعية، قال عليه الشافعية: كل الشافعية استفادوا من الإمام الشافعي إلا البيهقي أفاد الإمام الشافعي. فأتى وقال: بل في المسألة حديثان. فهذا مذهب الشافعي، الشافعي مات وهو يقول الذي يأكل لحم الإبل لا ينقض وضوءه. فالشافعي أخذ، البيهقي أخذ هذين الحديثين وقال هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إن إذا صح الحديث فهو مذهبي. شوف الفقه، فالطالب قد يفيد شيخه كما قال الشافعي، فهذا كلام في غاية الجولة، تمام؟ فتتعجب يعني، ولا حرج أن الكثير من الناس يعني، يعني الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة بلا خلاف في الحديث طبعا، روى 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث بين المرفوع والموقوف، وقال إذا اختلف الناس، قال لأولاده: إذا اختلف الناس في حديث رسول الله فارجعوا إلى المسند بتاعه هو، يعني بعد أن مات هناك أحاديث في البخاري ومسلم ما علمها الإمام أحمد. والبخاري ومسلم تلاميذ وطلبة عند الإمام أحمد. فالمسألة وفوق كل ذي علم عليم، تمام؟ فانتبه لهذا بارك الله فيك. ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها كما قلت، فلا يباشرها بيده. فإن اقتصر على أحدهما جاز والماء أفضل، لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به، متفق عليه. ولا ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل، تمام؟ والحديث متفق عليه. وإن اقتصر على الحجر أجزأ بشرطين، إيه هما؟ أحدهما الإنقاء، وهو ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، كما قلت الحجر لا يزيل كل شيء بحيث يخرج الأثر نقيا، كما سيأتي مثلا مناديل الورق أفضل من الحجر، تمام؟ طيب الثاني استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان كما صحيح مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لقد نهانا يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم، وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزاءه. طب هذا إمام في الأصول، فبين مسألة العلة المعاني والعلل والفهم الصحيح، الأثر والحديث في مسلم ثلاثة أحجار. لو أخذنا بالظاهر هنقول الحجر الواحد حتى لو ليه ثلاثة رؤوس ما ينفعش، لا ينفع. طب دول ملزقين في بعض وده واحد بس، لا مش كده. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقالوا قاعدة أخرى إنما الألفاظ قوالب للمعاني، الأصل المقصد والفهم والمعنى. فقال وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزاءه. فهذا يبين لك أهمية الفهم، مش قضية الأصل بالإجماع حمل اللفظ على ظاهره، والظاهر ثلاثة أحجار لكن هناك فهم وهناك معنى، كما قال في الصحيحين صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لابد من الفهم، وإن أخطأ طالب العلم الفهم هلك. ذكره الخراقي إمام الحنابلة لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار. شوف الكلام الجميل، لأن المقصود قلت لك العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فقال لأن المقصود مش ثلاث أحجار، لا ثلاث مسحات. شوف الفهم دون عدد الأحجار، بدليل أن لم نقتصر على الأحجار بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق وكذلك مناديل الورق وما شابه ذلك. طيب فصل. ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان، فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب وكذلك كما قلت مناديل الورق وغير ذلك. العبرة هنا بالعقود العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فنشوف الفهم ده الذي يميز من يتكلم في دين الله، ويخرج منه المائع اللي هو زي المية كده، لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا. طبعا دي مية مش حجر ولا ورق، ويخرج منه النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروث وقال إنها ركس، كما في صحيح البخاري قال ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فأتى له بحجرين وروثة غائط الحمار، فقال إنها ركس يعني نجسة، ولا يجوز أن تستنجي من النجاسة بنجاسة. وهذا خاص ليس في كل حيوان، خصه في الحمار، لأن المحل صار نجسا بنجاسة وبنجاسة واردة عليه، خلاص ده زاده نجاسة، فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته. ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخم الطري، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به هذا الإنقاء. ويخرج المطعومات والروث والرمة العظام التي تكسرت وتفتتت وإن كان طاهرين، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا أولى، قلت لأن زادنا طاهر ونقي. ويستجمر بيمينه ويستعين بها فيه، لحديث سلمان، وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض أو الحائط أو المنديل، أيا كان الأمر، هذا ما كان من آداب التخلي. ونكتفي بذلك حتى لا ندخل في ما يوجب الغسل مع تفصيل الشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.